تفسير الآية 46 من سورة الأنفال، يقول تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أي واستجيبوا ونفذوا أيها المسلمون ما وصاكم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وداوموا واستمروا على ذلك طوال حياتكم لتسعدوا تمام السعادة في الدنيا والآخرة. هذا ومن هذه الطاعة حتما طاعة قادة المعارك عند قتال المعتدين، فإن ذلك بالقطع من أسباب النصر. قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي ولا تختلفوا وتختصموا وتتشاحنوا وتتصارعوا أبدا في كل شؤونكم وعند لقاء أعدائكم، فيؤدي ذلك إلى أن تفشلوا، أي تضعفوا وتتراجعوا ولا تنجحوا وتنهزموا وتخسروا ولا تحققوا أهدافكم، وتذهب ريحكم أي قوتكم وجراءتكم واجتهادكم وإقدامكم ودولتكم ومؤسساتكم، بل يكن بينكم دائما كل ما وصاكم به الإسلام في أخلاقه من الحب والتسامح والتعاون والتشاور ونحو ذلك. قوله تعالى: واصبروا أي واثبتوا واصمدوا وكونوا دوما من الصابرين، أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: إن الله مع الصابرين، أي هذه هي دائما سنة الله، أي طريقته وأسلوبه سبحانه، حيث هو حتما دوما موجود بقدرته وبعلمه مع كل خلقه وبعونه وتوفيقه وتيسيره مع كل صابر متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه ثابت عليها في كل أقواله وأفعاله، من أجل أن ييسر له كل أسباب تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة.